فعجبنا يسأله ويصدقه، ثم غادرنا قال: أتدرون من هذا؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم. ده جبريل كان إيه؟ بيعمل الحوار ده معايا عشان انتوا تتعلموا أمر الدين، هكذا قال المعصوم صلى الله عليه وسلم. العلامة اللي بعدها أنا مش هقول أرقام خلاص، إيه؟ خلينا ننساب الإيه؟ العلامات كده. أن تجد أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. لكع ابن لكع ما لقيتلهاش تفسير في قواميس اللغة. عشان أوضحها لك بسهولة، لكع دي آخر معنى لها. زي ما ضربت مثلا قبل كده، قلت مثلا حائط. يعني إيه حائط؟ يعني حائط. آخر معنى لها. حائط. جلباب ما يلبسه الانسان ماشي، لكن يعني ايه تجلبب الانسان؟ يعني استتر. في كلمة اخر معنى لها دي لكع ابن لكع، معذرة بالكلمة، يعني الهلفوت ابن الهلفوت بالبلد، عشان ايه لا معنى لها الا هذا. ان تجد اسعد الناس بالدنيا الانسان الذي ليس له قيمة في الحياة. معنى سامحوني في اللفظ، الصايع ابن الصايع. يعني خدوه على هي ما انا عشان ابهرك في اللغه العربيه ما اقلقش، انا عشان اجيب لك معنى لغوي. يعني تلاقي اسعد الناس في الدنيا الهلافيت اللي في المجتمع. مالك يا اخي؟ طب قايلينها ليه؟ ماسكوا مالكم ماسكين الناس في الجامع النار النار لغايه ما يحسوا الناس برحمه الله. وانت زعلان ليه؟ ايه اللي مزعلك؟ هم راضين يا اخي. لا لا لا مش كده، الدنيا كويسه يا اخي. سبحان الله. فاذا أن تجد أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، وفي المقابل أن يمر الرجل بقبر أخيه فيقول: يا ليتني كنت مكانك. ده المؤمن ده. أن يمر المؤمن، رواية مسلم، أن يمر المؤمن بقبر أخيه فيقول: يا ليتني كنت مكانك من كثرة الفتن التي أراها. يبقى اللكع ابن لكع سعيد في الدنيا، والإنسان المستقيم التقي المؤمن الورع الدنيا بتنزله إيه؟ سجن، يريد أن يتحرر منها. اللهم حررنا من سجن الدنيا إلى ساعة الجنة يا رب العالمين. نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلامة التي تليها سيدنا مصعب بن عمير كان شابا مرفها في مكة، وسيدنا مصعب هو أول سفير في الإسلام أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم الى اهل المدينة ليعلمهم امر دينهم قبل الهجرة. ومصعب بعد ان كان يلبس الفاخرة من الثياب تبدل حاله بعد الاسلام، لان اهله اخذوا منه الثروة والمال والتركة والاموال. فلما رآه الرسول على هذا الحال قال صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا جاء عليكم زمن؟ كيف حالكم إذا جاء زمن من الأزمان يغدو أحدكم في حلة ويروح في أخرى، وتوضع أمامه صحفة وترفع أخرى؟ يعني يلبس الصبح لبس، وبعد الظهر إيه لبس، وعلى الصفرة بتاعته يتحط طبق ويشال إيه طبق، أنواع يعني. قالوا: اذا نتفرغ لامر الله يا رسول الله. انا انشغلت بامر الايه الرزق من الفلوس والمال كثير والحمد لله، انا انشغل بامر الايه الدين. قال: لا، انتم اليوم خير منهم يومئذ. يعني انتم النهاردة ايام الصحابة يعني احسن من لما تتفتح عليهم الايه الدنيا. ولذلك الناس من ضمن الناس اللي يدخلوا الجنة بدون حساب رجل

انها بدعه. ربنا امرنا ان اذا قرأ القرآن